بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 25 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أسد قال: وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن بنت وهب بن منبه رحمه الله قال: حدثني أبي عن وهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى: إن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم، هذه الروايات يريدها المصنف رحمه الله في باب الإيمان بالعرش، وهذه الرواية عن وهب بن كعب الأحبار، يعني عن أبيه، أنه وجد فيما أنزل الله على موسى: إن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون. وهذه الأخبار المنقولة عن كعب الأحبار رحمه الله فيها ما هو مأخوذ عن بني إسرائيل، كما صرح بذلك أنه وجد فيما أنزل الله على موسى. وهذه الأخبار موقف العلماء منها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصدق أهل الكتاب ولا يكذبون فيما لم يرد إثباته أو نفيه في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد يحدث بصدق فيكذب أو يحدث بكذب فيصدق، وإنما يتوقف في ذلك. وهذه الرواية لو ثبتت ففيها مسألة عظيمة، وفيها دلالة أن الله كان مستوي على العرش قبل خلق السماوات والأرض، كما قال إن الله كان على عرشه على الماء ما شاء أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، قال: وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذا فيه أنه مستوي على العرش قبل خلق السماوات والأرض، وهذه المسألة السبق نقل كلام شيخ الإسلام فيها رحمه الله، وأن الله عز وجل عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، كما دلت على ذلك الأدلة. قال: وأما قبل ذلك فلم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت. وبهذا يتبين أن هذه المسألة لم يرد بها شيء في الكتاب والسنة، لا من جهة الإثبات ولا من جهة النفي، فيتوقف فيها. وإلا لو ثبتت ففيها تقرير بمسألة عظيمة، وأن الله كان مستوي على عرشه قبل خلق السماوات والأرض. لكن هذه الأخبار كما هو معلوم يتوقف في إثباتها، لأنها لم يعضدها دليل صحيح من الكتاب والسنة. قال: إن كان عرشه على الماء، هذا مما دلت عليه الأدلة أن العرش كان على الماء، كما جاء في الحديث: إن كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وهذا مما دلت عليه الأدلة. قال: ما شاء الله أن يكون، ويعني في استوائه على عرشه، وهذه المسألة هي التي لم يرد بها شيء فيتوقف فيها. قال: والماء على متن الريح في الهواء، الماء على متن الريح في الهواء، وهذا فيه أن الماء الذي هو تحت العرش أنه على الهواء، قال وذلك قبل أن يخلق السماوات، أي أن هذا الأمر قبل خلق السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قالهم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم الكروبيون وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه. ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومعنى ذلك أن حملة العرش يومئذ يعني يوم القيامة ثمانية، واختلف المفسرون في مفهوم ثمانية هنا، قيل ثمانية صفوف وقيل ثمانية من الملائكة يحملون العرش، وهذه المسألة فيها خلاف بحسب اختلاف العلماء في المعدود هنا، هل هي صفوف الملائكة أو أنهم ثمانية من الملائكة. قال هم اليوم أربعة، قال هم اليوم أربعة يعني قبل يوم القيامة، قال هم اليوم أربعة يعني أربعة ملائكة أو أربعة صفوف، وهذا دليل على أن مفهوم قوله يومئذ يعني هذا يكون يوم القيامة، وأما اليوم فهم أربعة يعني قبل يوم القيامة. ومن هنا قال بعض المفسرين أن الخبر في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أن هذا في يوم القيامة، وأما الآن فهم أربعة على الخلاف في هل هم أربعة من الملائكة وأربعة صفوف. قال ويوم القيامة ثمانية صفوف، وهذه الرواية تعضد قول من قال من المفسرين أن معنى ثمانية أي ثمانية صفوف من الملائكة. قال وهم الكروبيون، وهم الكروبيون هذا صنف من الملائكة يسمى بالكروبيين، وقيل سموا بالكروبيين لأنهم قد أصابهم الكرب والحزن والخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى، وقيل أنهم هم أفضل الملائكة وهم حملة العرش وهم الذين يسبحون الله حول العرش. قال وهم الكروبيون. قال وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته ليس هم يحملونه، وهذه أيضا المسألة سبق التنبيه عليها أن هذا مما يدل على أن استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لأن المخلوق إذا استوى على شيء فهو محتاج إليه، وأما الله عز وجل فهو غني عن العرش وعن حملته. بل هنا نص ابن عباس رضي الله عنهما على أن الله هو الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته وليس هم الذين يحملونه، وهذا من قدرة الله عز وجل على كل شيء، فهو مستغن عن العرش وعن حملته، وهم مفتقرون لربهم، العرش وحملته مفتقرون لله تبارك وتعالى. قال ولكن عظم بذلك نفسه، يعني أن استواء الله على العرش وحملة العرش إنما هو لحكمة، وهي تعظيم الله عز وجل لنفسه، وهذه من حكمة الله عز وجل في استوائه على العرش، مما يدل على عظمة الله وعلوه على خلقه، وعلى أن هؤلاء الملائكة العظام مسخرون في بحمل العرش الذي استوى الرحمن تبارك وتعالى عليه. فهذه هذا الأثر فيه مسائل كثيرة متعلقة بالاعتقاد، ولكن هذا الأثر كما هو ملاحظ في سنده الكلبي وهو ضعيف، ولهذا في سنده مقال لكن ثبت بألفاظ متعددة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنهم اليوم أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسناده عن أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة قال أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام. نعم في هذا الحديث, وهذا حديث ثابت وإن كان في سنده هنا مقال, كما ذكر المحقق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. أذن لي, وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا بوحي, ولا يحدث من الوحي إلا بما أذن له فيه, وهذا دليل على أنه قد يوحى إليه شيء وأن الله عز وجل لا يأمره أن يحدث به. ومن هنا كان التشريع منه ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه, ومنه ما خطب به وهو له ولأمته عليه الصلاة والسلام. أذن لي يعني أذن الله لي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أذن لي فالمقصود بذلك أن الله أذن له, والصحابة إذا قال أمرنا أو نهينا أو أذن لنا في كذا فيعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش, عن ملك واحد من حملة العرش الذين يحملون العرش. ثم بين وصف هذا الملك, قال رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش, رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام. هذا ملك واحد من حملة العرش, ما بين قدميه إلى العرش هذا امتداده في الأرض السابعة, رجلاه في الأرض السابعة وعلى قرنه العرش, هذه المسافة العظيمة التي تمتد من الأرض السابعة وتخترق الأراضين السبع وما بين السماء والأرض والسماوات وما فوقها إلى العرش الذي هو أعلى المخلوقات. هذا مخلوق واحد من مخلوقات الله عز وجل وهو ملك من الملائكة, وعلى قرنه العرش يعني هذا العرش العظيم الذي هو إنما الكرسي بالنسبة له كحلقة في فلاة, والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة, هو على قرن واحد لهذا الملك العظيم. وبين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير يعني أن الطير تخفق في هذه المسافة 700 عام, 700 سنة, وما قطعت هذه المسافة ما بين عاتقه وشحمة أذنه. هذه الأحاديث والنصوص تدل على عظمة الخالق, إذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله فكيف بالخالق. ومن هنا يدرك العاقل جرأة الناس على التشبيه عندما يشبهون الله عز وجل بخلقه, فهذا ملك, لو شبه هذا الملك بالإنس أو بالجن لكان هذا من الخلل العظيم في أن هذا الملك الذي خلق على هذه الهيئة العظيمة بهذا الخلق فكيف يشبه بهذا الإنسان الضعيف. وهذا مما يدل على عظمة هذه المخلوقات, عظمة العرش وعظمة الملائكة, وهؤلاء الملائكة على عظم أبدانهم وعلى قوتهم كلهم مسخرون في طاعة الله تبارك وتعالى ويسبحون الله وينزهونه, لا يعصون الله طرفة عين, ونحن مع ضعفنا وقلة حيلتنا وضعف أبداننا وجوارحنا نتجرأ على ما لم يتجرأ عليه الملائكة, بل إن الملائكة قيل أن هؤلاء الملائكة الذين سموا بالكروبيين إنما سموا بذلك لشدة كربهم وخوفهم من عقوبة الله مع أنهم لا يعصون الله، فكيف بحالنا نحن؟ وهذا الأمر يدل أيضا على حكمة الله عز وجل في أنه جعل حملة العرش على هذا الخلق العظيم، والعرش محمول على هؤلاء الملائكة، هو الله فوق العرش مع غناه سبحانه وتعالى عن العرش وعن حملته. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أسد قال حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين. نعم. ثم ذكر هذا الحديث وهو من رواية الحسن البصري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث مرسل، والمراسيل معروف كلام العلماء فيها في تصحيحها، وكثير منهم يضعفها لأنها منقطعة، وخصوصا مراسيل الحسن البصري قيل أنها من أضعف المراسيل، ولكن هذه الألفاظ جاءت في عدة ألفاظ عن المفسرين في تفسير القرآن وفي تفسير الآيات في العرش وفي هذه السماوات، وأنه ما بين كل سماء وسماء 500 عام. قال مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، مسيرة ما بين هذه الأرض وإلى سماء الدنيا. سماء الدنيا هي السماء التي تحاذي الأرض، وهي التي يعني أقرب السماوات إلى الأرض، تسمى سماء الدنيا لقربها من الدنيا. ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، يعني ما بين كل سماء وسماء كما بين الأرض والسماء. قال فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين، كذلك ما بين السماء السابعة وما بين العرش كما بين سمائين. وقيل إن الماء أيضا الذي تحت العرش هو بمقدار ذلك. وهذا الأثر يعني هذا الحديث المرفوع وهو مرسل، ولكنه لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يستأنس به في التفسير، يدل على بعد ما بين العرش وما بين الأرض. فإذا كانت هذه السماوات ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وما بين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى العرش 500 عام، دليل على بعد العرش عن هذه الأرض. ومع هذا الله عز وجل مستو على عرشه ويعلم ما تخترج به القلوب وما توسوس به الصدور مما يخفى على جلسائنا. الناس اليوم يجلسون في مجلس واحد ونحن نصلي في صف واحد، لا تدري ما الذي يحدث به من هو بجانبك عن يمينك أو يسارك، ما الذي يختلج به قلبه، وما الذي يدور في صدره، وما حديث نفسه، وما مدى إخلاصه من عدمه، لا تدري عن ذلك، لأنه لا اطلاع لنا على ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، دليل على أنه لا يعلم ذلك ولا يعلم الغيب. واختلف في الملائكة الذين أوكلهم الله بكتابة الأعمال هل يعلمون الإخلاص أم لا، على خلاف بين أهل العلم، لكن من قال أنهم يعلمون الإخلاص قال إن الله أعانهم وأطلعهم على ما أمرهم بكتابته، ولا يعني ذلك أنهم يعلمون الغيب، لأن علم الغيب اختص الله به، لا الملائكة ولا الرسل ولا أحد من الصالحين ولا الجن لا يعلمون الغيب، لكن الله أعطاهم القدرة على الاطلاع على هذا الأمر، كما أوحى ببعض المغيبات إلى الرسل وهم لا يعلمون الغيب. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولهذا لا يتناجى اثنان ولا أكثر من ذلك ولا أقل إلا الله عز وجل مطلع على هذه المناجاة، يعلم ما في قاع البحار وما في هذه الطبقات السفلى من الأراضين، ويعلم ما في الصخور من الأمور التي قد لا يعلمها الناس وهي داخل هذه الصخور حية، كما ثبت الآن عن طريق يعني التجارب وعن طريق التحاليل. فالله عز وجل مطلع على هذه الأشياء، وهذا الدليل على عظم علم الله على بعد العرش عن الأرض، وإن الله مطلع على ما يدور في القلوب وما يسر به الرجل ويناجي به يعني الرجل، فالله مطلع على كل شيء، عليم بكل شيء، ولا يختلط عليه علم بعلم، ولا ينسي العلم بعضه بعضا في حق الله، بخلاف المخلوقين الآن فإن العلم ينسي بعضه بعضا. ولهذا كان بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي وغيره، كان الواحد منهم يحرص أن لا يسمع شيئا من كلام الناس حتى لا يختلط بالعلم، لأن هذا العقل له حد، وإما أن يملأ بالعلم وبالكلام الطيب أو يشغل بكلام الناس. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس اليوم يشغل نفسه بحفظ ما لا ينفع، وهذه فائدة ينبغي التنبه لها. هذا العقل يعني مستودع للخير، فينبغي أن يملأ بالخير، مثل الذي الآن الناس يخزنون الذهب وغالي الجواهر، وبعض الناس يخزن في بيته الزبائن وما أشبه من ذلك مما لا ينفع. فعقولنا أعز علينا من بيوتنا، ينبغي أن تكون معدة لحفظ القرآن ولحفظ السنة ولحفظ العلم، ولا تشغل بحفظ ما لا ينفع. فإن بعض الناس يتابع الأخبار ويتابع الصحف ويتابع كل شيء، وينقب ويسأل القريب والبعيد عن أخبار الناس، ماذا فعل فلان وماذا عمل فلان وما الذي حصل لفلان، ويحفظ بعض الأمور التي لا تنفع. فهذه كلها على حساب العلم وتنسي العلم. وكان بعض أهل العلم، وذكر في ترجمة الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه ما كان يعلم حال زمانه، ما كان يعرف حال الناس في زمنه، مشتغل بالعلم وليس له عناية بتتبع أخبار الناس. والناس اليوم فتنوا في هذا الأمر بشكل لم يكن معروفا عند المتقدمين، عن طريق ماذا؟ عن طريق وسائل الإعلام. فأصبح الإنسان الذي لا يتتبع لا يسلم من أن يعلق ذهنه ببعض ما لا ينفع، لأن ابتلينا الآن حتى في الجوال وفي الصحف، وفي يمكن الصحف الإنسان يتحكم ولا يقرأ، ولكن لا يسلم حتى في الإذاعة حتى في الجوال تأتي أشياء لا تنفع. فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بهذا، يشغل نفسه بالعلم ويجعل قلبه يعني معدا لاستقبال العلم، ولا يشغل نفسه بالأمور التي يعني لا تنفع، إما من الأمور الضارة أو الأقل ما يقال فيها أنها من الأشياء التي لا نفع فيها ولا خير فيها. فهذا في علم البشر، ولهذا الإنسان يحرص على علمه وعلى عقله وعلى ذهنه أن يكون مهيئا للخير ولاستقبال الخير ولحفظ العلم، ولا يشغل نفسه بما لا ينفع لأن له حد. وأما رب العالمين فهو مطلع على كل شيء، وعلى أخبار الناس وعلى أحوالهم وعلى أعمالهم، لا يعزب عنه علم ولا يخفى عليه شيء. ويوم القيامة يكلم عباده كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فيذكر هؤلاء بذنوبهم بصغائر ذنوبهم وكبائرها، نسوا هذه الذنوب وأحصاها الله يعلمها الله. وهكذا كل مخلوق فإن الله يخاطبه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهذا مما يدل على عظمة الخالق في علمه وفي سائر صفاته، وأن الله مطلع على كل شيء وهو يعلم كل شيء. وأما هذه الكتابة التي أمر الله بها الملائكة أن يكتبوا أعمال العباد فهي لإقامة الحجة علينا، وإلا فالله مطلع على أعمالنا، بل إنه مطلع عليها قبل أن يخلقنا، يعني قبل أن نخلق وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله مقادير العباد وأعمالهم، علم ما الذي سنفعل فكتب. وهذا العلم لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، وهو علم المستقبل، علم ما في غد، فبعض الناس يستشكل كيف يعلم الله يعني المستقبل. الله لا يعزب عليه شيء ولا يخفى عليه شيء، لا في المستقبل ولا في الماضي ولا في الحاضر، ودقائق الأمور وعظائمها كلها يعلمها الله. فهو قبل أن يخلق العباد علم متى يوجد هذا المخلوق، وفي أي ساعة يولد، وما هو عمله وما فعله وما مدى إخلاصه، كل ذلك علمه الله. ولا يعني ذلك أن الله كتب هذا ثم جبرهم على ما كتب، وإنما علم هذا بناء على علمه السابق، ثم الناس أعطاهم الله العقول والتمييز، وكل يفعل يعني ما يريده وهو مختار في فعله، كل يعمل بما بإرادته، فيطيع بإرادته ويعصي بإرادته. لكن الله علم من الذي يفعل الخير ومن الذي يفعل الشر، وكذلك يوم القيامة عندما يحاسبهم فهو عليم بهم. واللوح المحفوظ هذا سطرت فيه أعمال العباد وسائر ما يحصل فيه قبل وجودهم، وصحف الملائكة سطرت فيه الأعمال من واقع أمرهم بملازمة الملكين اللذين يكتبان الأعمال، فتعرض هذه الصحف، صحف الملائكة، على ما في اللوح المحفوظ، فيجدونها موافقة تماما، لا يختلف شيء عن شيء. وهذا دليل على عظم علم الله تبارك وتعالى. وكذلك يوم القيامة ينسى الواحد منا بعض ذنوبه فيذكره الله عز وجل بها، ويقول للمؤمن: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. حيي ستير، ستره في الدنيا وغفر له يوم القيامة، وهذا تمام الإحسان، بخلاف اليوم المخلوقين من اطلع على فضيحة رجل فإنه يسعى لفضحه، وجبل بعض الناس على الفضيحة والعياذ بالله، وعلى إشاعة الفاحشة وعلى إشاعة الأخطاء، ويفرحون بها، إذا ظفر بخطأ كأنه ظفر بكنز شاعه بين الناس وشهر في المسلم. وأما المؤمن فهو يتمثل ما أمر الله عز وجل به، وأن يكون صاحب ستر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: إن فلان زنى وزنى وكذا، قال: أفلا سترته ببرديك؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغير الناس على الدين. بعض الناس يظن أن الفاحشة وإشاعة الفضيحة والفواحش أن هذا من الغيرة، لا، من الغيرة أن تكون على غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحب الستر. والإنسان يحب لنفسه ما يحب لإخوانه، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. كلنا لا نحب الفضيحة، وكل واحد منا قد يضعف، فإذا كنت لا تحب أن تفضح في زلتك فكذلك يجب أن تحفظ أعراض المسلمين ولا تفضح المسلمين، ولأن ربهم الذي خلقهم لا يفضحهم، فكيف أنت تفضح الستر الذي ستره الله، وتهتك هذا الستر وتسعى للفضيحة وتسعى لإشاعة الأخطاء والتنقيب؟ بل إن بعض الناس لا يكتفي بالأخطاء حتى ينقب ويتمحل في التخطئة، وإذا وجد كلاما محتملا لا يحمله على المحمل الطيب، وإنما يحمله على أسوأ المحامل ثم يسعى في نشره والعياذ بالله. هذا يعني خلل عظيم يعني في العقول وفي القلوب وفي المروءة وفي الاستقامة على دين الله عز وجل. فالمقصود أن الله عز وجل أحسن للخلق، وهو مطلع عليهم، وهو حيي ستير يستر عليهم في الدنيا ويغفر لهم يوم القيامة، وهو مطلع على أحوالهم ويعلم ما هم عليه ولا يخفى عليه شيء. وهكذا ما قيل في العلم يقال في السمع والبصر والقدرة وسائر صفات الله عز وجل. ولو أن الناس عرفوا ربهم كما خوطبنا في النصوص، لا نقول حق المعرفة، حق المعرفة لا يمكن أن نعرف الله حق المعرفة، ولا يمكن أن نتقي الله حق تقاته، لكن لو عرفنا بعض ما خطبنا به في النصوص، والله ما انقطع الناس عن العبادة، ما انقطع الناس عن عبادة الله الليل والنهار، يقضي الإنسان عمره وهو ساجد لله سجودا انقياديا خضوعا لله تبارك وتعالى لما يعلم من عظمة هذا الخالق، وإذا نظر إلى إحسان الله إليه ازداد تعظيما، أن هذا الخالق العظيم الذي هو غني عنك وعن الخلق كلهم وعن الإنس والجن يفرح بتوبتك ويناديك في كل ليلة ويعرض عليك يعني أن تسأله وأن تستغفر له وأن تتوب إليه، ونحن أيضا نعرض مع هذا التودد من ربنا تبارك وتعالى، وهو أرحم بك من أمك. كل واحد منا الآن يضرب المثل برحمة أمه به، ولا يوجد إنسان الآن يستطيع أن يقول فلان من الناس أرحم بي من أمي، لا يوجد أحد. وأما رب العالمين فهو أرحم بكل واحد منا من أمه وأبيه، وعندما يقال أرحم لا يعني أن الرحمة كالرحمة، بل هي رحمة عظيمة لا يمكن أن توصف. فهذه الأمور ومشاهد الإحسان، إحسان الله عز وجل لخلقه وعظمة الخالق، مما يقوي الإيمان ويقوي العبادة ويقوي المراقبة. وهذا العلم هو أشرف علم، إذا مات الإنسان على العلم بالله وعلى تعظيم الله وعلى معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته فهو على خير عظيم وعلى منزلة عظيمة، إذا رزق الإخلاص في ذلك وراقب الله عز وجل. يموت الرجل عندما يموت وهو يعلم أنه مقصر في حق الله، لأنه عرف ربه وما قدم شيئا بالنسبة لحق الخالق علينا، لا من حيث الإحسان ولا من حيث الفضل والكمال سبحانه وتعالى. وأن كل من شبه الله بخلقه يعلم أن هذا أفسد ما يكون، أعظم الظلم هو في الشرك، وأعظم التشبيه الفاسد هو تشبيه الخالق بالمخلوق. ولهذا يكون المسلم على خير وعلى استقامة وعلى علم بالله، لا يمكن أن يعجب بنفسه، إذا عرف ربه وعرف نفسه من أنت حتى تعجب؟ ما من عمل صالح نتقرب به إلى الله إلا لله المنة علينا أن علمنا وهدانا ووفقنا وقوى جوارحنا على أن نركع ونسجد، وجعل فينا الإرادة أن نأتي لهذه المساجد، وعلمنا بعد جهد ما كنا نعلم شيئا، ولدتنا أمهاتنا لا نعلم شيئا، علمنا. من الذي علمك؟ الله عز وجل. لا ينال الإنسان العلم باجتهاده ولا بحوله ولا قوته. الذين قرأوا وحفظوا وكتبوا العلم كثير، والذين رزقهم الله الفقه قليل، فهذا منه واصطفاء من الله عز وجل. فبهذا يدرك المؤمن تقصيره في حق الله، وأنه مهما بذل ومهما فعل فإنه لا يمكن أن يؤدي شكر الله وإحسان الله عز وجل إليه. صلى الله عليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الكرسي بين يدي العرش وإنه موضع القدمين. نعم، هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الروايات في الكرسي وما جاء عن السلف في ذلك، وقدم هذا بالتنبيه على هذه المسألة. قال: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وإنه موضع القدمين. وهذه الجملة مأخوذة من الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. والكرسي كما فسره السلف أنه كالمرقاة بين يدي العرش، كالمرقاة بين يدي العرش. وقال ابن عباس: هو موضع القدمين، موضع القدمين للرب تبارك وتعالى. وهذا الأثر مما لا يقال بالاجتهاد، قول ابن عباس الكرسي موضع القدمين. ولهذا نقل الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله في هذا الكتاب أن هذا هو قول أهل السنة. قالوا: من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، بين يدي العرش أي أنه أمام العرش. في بعض الآثار عن مجاهد وغيره: كالمرقاة بين يدي العرش، كالمرقاة بين يدي العرش. قال: وأنه موضع القدمين للرب تبارك وتعالى، مع استغناء الله عز وجل عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات والأرض. ولكن كما تقدم أن الله عز وجل لحكمته استوى على عرشه،